بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقارة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا حين مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي، فمنعما يجب شرع نومه أتن هو البخل الذي يذكر، فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس وفك نفس، ومثال الآخر ترك المضايقة في محقري وترك الاستقصاء فيه أحرى، من جار نوقري بنوما أثرى أو في الضيافة وما لم يحسني، ذلك فيه كشراء كفني أو الضحية وشيء يشترى، تريد أن تصرفه للفقراء، فمن يضايق من المضايقة بحقه كالجار غير لائقة، هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء، كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدونا. كل هذه الأبيات تكلم فيها رحمه الله عن الصفة الأولى الذميمة التي نريد أن يزكي الله عز وجل نفوسنا منها، وهي صفة البخل، لأنه سيرتبها على حروف المعجم. فأول ما بدأ به الباء ثم الخاء، الباء ثم الخاء، في هذه المادة فيها العيب البخل، صفة سيئة. ما هو؟ وقال سيذكر كل مرض من خلال ثلاث محاور لو تذكرون: الحد أي التعريف، والأصل والشفاء المعالجة. فبدأ بالحد، قال: منع ما يجب شرعا ومروءة هو البخل الذي يذكر. البخل الذي يذكر في هذا الباب من عيوب نفسي ينبغي أن وهو من أدوائها، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: الجد ابن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره من أدواء الأدواء، وسيأتي أن سببه أصلا هو حب الدنيا وما إلى ذلك، سيأتي هذا إن شاء الله. وهو داء، يعني حتى رتب الله عز وجل الفلاح على وقاية شره، قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والفلاح قال العلماء كلمة لا يوجد أجمع منها لخيري الدنيا والآخر. إذن شح النفس، من يوقع فقد وقي وقد أفلح في الدنيا والآخر، لأن شح النفس هذا يكون بكل ما هنالك. ولذلك قال الله عز وجل في مقابله عن الأنصار رضي الله عنهم وقد مدحهم، وهذه الآية أيضا جاءت في حقهم كذلك، لأن هذه الآية وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه، فذكر فيها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني إذا أوتي المهاجرون شيئا لا يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك ولا ضيقا من ذلك، ليس فيهم حسد، ويؤثرون، ليس هذا فقط، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا يعني هذه سطور من نور سطرها الله عز وجل خالدة للأنصار، أنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، ليس فقط، يعني أضمر إلى البخل، الفرق بين البخل والإيذاء، فيؤثرون بما هو من حقهم ولو كانوا محتاجين إليه. أنت قد تؤثر غيرك لما تكون غير محتاج، وهذا خلق النبيل، أما أن تؤثر غيرك وأنت محتاج فهذا يعني قمة من قمم السمو الأخلاقي والرقي القيمي أو القيمي. قال: فمنع ما يجب شرعا ومروءة هو البخل الذي يذكر. البخل الذي يذكر، ولعله يعني صغر الذي وتصغير الذي على خلاف القياس لكنه مسموع، تحقيرا أو من أجل الوزن. قال: هو منع ما يجب شرعا أو مروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقتل فقتلوا وسفكوا الدماء، وبالبغي فبغوا على أنفسهم وعلى بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح. فالبخل مصدر كثير من الشرور، لأنه يجعل الإنسان ينافس في الدنيا ويحقد على الناس وما إلى ذلك، إذا كان يعني في نفسه شح. وقد تكلم العلماء في الفرق بين الشح والبخل، بما ليس هذا موضع ذكره. قال: فمنع ما يجب شرعا. إذن قسمه نوعين أو قسمين. القسم الأول منع ما يجب شرعا، وهذا هو الأشد، معناها يمنع ما يجب بذله شرعا كالزكاة والنفقات وما إلى ذلك مسائل. والثاني منع ما يجب مروءة، لا يجب شرعا لكنه مروءة. يعني المروءة يعني صفة تحمل النفس كما عرفت في علم الحديث بأنها الرفوة، بأنها هيئة يعني ملكة، يعني هيئة راسخة في النفس تحمل الإنسان على ملازمة التقوى واجتناب يعني خوارم المروءة، بمعنى أنها هذه العدالة، بمعنى المروءة معناها هيئة، قالوا ملكة تحمل الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا. فأنت مثلا هناك أشياء ليست محرمة شرعا لكنها قبيحة في العرف، تدل على دناءة في النفس وعلى مهانة وعلى حقارة، هذه لا ينبغي، ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها، لا سيما إذا كان من أهل الدين ويكون مقتدا به ومربيا وشيخا وطالب علم أو مريدا لله عز وجل والدار الآخرة، ينبغي أن يتنزه عنها. وذكر أمثلة لذلك، قال: فالواجب الشرعي الذي إذا منعه بخل كالزكاة، الكاف هنا للتمثيل، الزكاة منعها يعني بخل عظيم، وهي من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منع الزكاة يعذب بهذا المال الذي منعه، سواء كان ذهبا يحمى عليه كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يحمى عليه صفائح يقوى بها جبهته وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أو يمثل له شجاعا أقرأ، يعني ثعبان تمعط شعر رأسه من شدة سمه، ويتبعه يقول: أنا مالك أنا كنزك، سيطوقون ما بخلوا بي يوم القيامة، على حقيقتها وليست مجازا، فيطوقه ويقول: لا بد أن تسلك يدك في فمي، حتى يسلك يده فيه فيقطمه بقطم الفحل. وكذلك الدواب التي بخل بزكاتها يبطح لها بقاع قرقر تدوسه وتطأه بأظلافها أسمن ما كانت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني أنت الآن لو قلنا لك اصبر على هذا العذاب يوم واحد بل ساعة واحدة، تخيل نضعك وتدوسك مثلا البقر والإبل وكذا ساعة واحدة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، هل تستطيع؟ فكيف ب50,000 سنة؟ وهو ثم يرى سبيل، هذا مما استدل به العلماء على أن تارك الزكاة ليس بكافر لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من الكبائر. الزكاة كثير من الناس يبخلون بها يا إخوة، علينا أن نذكر الناس، بالبعض الناس لا يشعر أن عليه زكاة أصلا، يقول أنا فقير ما عليه شيء، وهو عنده في البنك ما شاء الله. الزكاة تجب في يعني النصاب ليس شيئا كثيرا، خاصة إذا حسبناه بالفضة. حتى أنت أيها السامع قد تكون تجمع من جامعة الإسلامية أو غير وتضع يكون عليك زكاة، لا تظن أن الزكاة شيء صعب، 1,000 ريال أو كذا في هنا في المملكة أو ما يعادلها، هذا كثير من الناس يملكونه. انتبه، حتى لو كنت تدخره لزواج أو غيره، إذا كان مال محض يجب عليك أن تخرجه. وأيضا مثله زكاة الفطر بل وأشد، يعني لأنها تجب في قدر أقل كما هو مقرر في الفقه ولا نريد أن ندخل فيه. والنفقات أيضا، نفقات واجبة على الأهل طبعا، وأشد ذلك النفقة على الزوج على المملوك طبعا، والزوج النفس وعلى المملوك وعلى الزوجة، ثم أيضا على الأبناء وما إلى ذلك، والوالدين طبعا لا شك، إذا كان وهؤلاء إذا كانوا فقراء، الأصول الفرع إذا كانوا فقراء، أما إذا ما كانوا فقراء لا تجب نفقتهم. وحقوق الناتي، وحقوق الناتي، الناتي لغة في الناس، أي وحقوق الناس، كل حق مثل سيذكر بعض الحقوق، كل من له حق عليك مثل قريبك إذا كان فقيرا، على اختلاف بين العلماء في من هو الرحم الذي تجب نفقته إذا كان فقيرا، بعض العلماء قالوا الأصول والفروع فقط، يعني الأبناء وإن نزلوا الأولاد، يعني وإن نزلوا وكذلك مثلا أو البنات أو كذا، والأولاد بما يشمل البنات وإن نزلوا والأصول وإن علوا. وبعضهم قال كل ذي رحم محرم على هذا أخوك، وهذا القول يعني له وجه أيضا. وبعضهم قال إذا كان من كان إذا مات ترثه فعليك نفقته، الغنم بالغنم، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى هذا إذا كان الأخ مثلا ليس له أولاد وأنت ترثه إذا مات، والأب مثلا غير موجود، فأنت عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. هذا محله فقه وحقوق الناتي وفك نفس وكل. ولذلك قال وفك نفس، يعني تخليص نفس مسلم، إما أسير، الأسير تخليصه واجب على الكفاية، وهو من أوجب الواجبات. العلماء قال على المسلمين أن يخلصوا كل نفس أسرها الكفار من المسلمين، وأيضا فك نفس عن تخليصها من الهلكة. يجب عليك شرعا إذا وجدت إنسانا مضطرا أنت وعندك يعني فضل عن ما يتحفظ به رمقك أو عن حاجتك أن تبذله له، واجب عليك شرعا يجب. ما تقول أنا ما عندي علاقة، هذا يموت ما يموت، بل بعض العلماء قالوا إذا ما أعطيته عليك الدية كاملة لأهلي، مثلا هو سيموت من العطش وأنت عندك فضل ماء، إذا منعته بعض العلماء قالوا عليك ديته. وعلى كل فأنت آثم لا شك في ذلك، بل له أن يقاتلك إذا كان مضطرا للطعام وأنت منعته، قال العلماء ينذرك فإن لم تستجب قاتلك، فهذا بخل عظيم لا شك، وهذا واجب شرعي عليك، فمنعه من البخل الشرعي بمنع الواجبات الشرعية. سيأتي إن شاء الله مثال البخل بمنع الواجبات العرفية، قوله رحمه الله تعالى فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر، فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناتي وفك نفسه. ومثال الآخر ترك المضايقة في محقري وترك الاستقصاء في أحرى من جار أو قريب أو من أسرى أو في الضيافة، وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ما زال كلام وصولا حول العيب الأول من عيوب النفوس الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو مرتب لها ترتيبا هجائيا، فبدأ بحرف الباء ثم الخاء وهو البخل، وعرفه وهو في طبعا في ضوء قوله رحمه الله وهنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي، أنه يتكلم عن كل مرض الأصل من خلال ثلاث محاور: المحور الأول التعريف، المحور الثاني أصله، المحور الثالث علاجه. فبدأ بالتعريف فقال فمنع ما يجب شرعا ومروءة هو البخل. البخل هو كما تقدم لنا منع الواجب شرعا، منع الواجب بذله شرعا أو مروءة عرفا ومن جهة حسن الخلق. وعرفنا المروءة وذكر أمثلة للممنوع منعه، يعني للمحرم منعه شرعا كالزكاة، هذا المثال الأول تكلمنا عليه، النفقات تكلمنا عليه، الثالث حقوق الناس عموما، ومن ذلك عطف العام على الخاص العام، حق النفس تكلمنا عليه. ثم قالوا مثال الآخر، يعني مثال النوع الآخر، وهو منع ما يجب مروءة. مروءة يعني أنه شيء لا يجب عليك بذله شرعا، لكن عرفا إذا منعته دل ذلك على دناءة نفسك وسقوطها و يعني شدة الحرص على المال والدنيا، فأنت بخيل حتى كان لو كان هذا الشيء لا يجب بذله شرعا. مثاله ما هو ترك المضايقة في محقري. فمثلا قالوا من كان عليه القاضي مثلا قدر عليه نفقات لأهله فصار يضايقهم في زيادة لقمة ونحوها، يقول مثلا لا معليش القاضي مثلا قال 100 ريال ما تأخذ نصف الريال هذا زائد، لا يا حبيبي معليش، هذا بخيل. هل منع شيئا يجب بذله شرعا؟ لا، القاضي ما أقدر عليه، لكن كونه مثلا يأخذ تمرة زائدة يقول لا حبيبي ليش هذا خلاص كذا، هذا يدل على إيش؟ على أنه بخيل. بخيل أو لا بخيل لا شك. طيب يقول أنا شرعا ما يلزمني، صح أنت شرعا ما يلزمك، لكن أنت فيك بخل. ليس لم صحيح أنه لم يصل إلى حد البخل الأشنع وهو منع ما يجب شرعا، لكن لا شك أنك حريص، أنت الآن مريض لا بد أن تعالج نفسك. نحن الآن في حد في ما زلنا في إطار تعريف المرض، لأن أول العلاج أن تعرف أنك مريض. الإشكال أن تكون بخيلا وأنت ترى أنك غير بخيل مثلا، أو أنك تكون أي مريض بأي مرض قلبي وأنت تظن براءتك منه، هكذا لن تتعالج أصلا لأنك لن تسعى في علاج نفسك. ولهذا قال العلماء والعارفون بالله كما ذكر ابن القيم وغيره، أجمع العارفون بالله على أن الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. أول ما ترضى عن نفسك وتقول لا أنا الحمد لله خير، يعني من مثلي أنا الحمد لله، يعني أؤدي حقوق الناس وحقوق الله، ويعني لا أقصر في شيء، أنت معناها مريض مرض نفسي، مرض قلبي كبير جدا، لا بد أن تراجع حساباتك. أما الذين يقولون لا عليك أن تجلد الذات وكذا، هذا قد يكون عنده وجه، يعني أن لا تبالغ في ذلك، لكن أما أصله لأن دائما تشعر نفسك بأنك بخير وأنك لا، هذا كلام ليس بصحيح. وانظروا في سير أبي بكر وعمر فضلا عن غيرهما كيف كانوا يزرون على أنفسهم الصحابة فمن بعدهم، كما يعني أثر عن أبي بكر وعن عمر كما يعني رويت عنهم روايات كثيرة أنهم يقولون مثلا ليتني شعر في جنب رجل مؤمن، في صدر رجل مؤمن، أو ليتني مثلا كنت بقلة فأكلتني دابة فأخرجتني بعرا، هذا مذكور في تراجمهم، وكان لهما خطان يسودان من البكاء، وقال لو أن لي مثل قلاء عمر في مرض موته، يقول وددت أن يثنون عليه بعدله في الخلافة، هذا في الصحيح في البخاري، فيقول وددت لو أن هذا كفاف وخرجت منه كفافا لا لي ولا علي ولا لي ولا لي ولا علي، يقول بس أنا أتمنى أن أخرج بالسلامة فقط بالنسبة للخلافة، وأن تبرد له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارئ وجهاده معهم. وفي الصحيح أيضا أن ابن عمر قال لأبي بردة بن أبي موسى، قال هل تعرف ما قال أبي؟ هل تعرف ما قال أبي لأبيك؟ يقول ابن عمر، عبد الله بن عمر يقول لأبي بردة بن أبي موسى، قال لا لا أعرف ماذا قال. ماذا قال له؟ قال يا أبا موسى، عمر يكلم أبا موسى، يقول يا أبا موسى هل تود أن كل عمل عملناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا منه كفافا، وأن صحبته يعني سلمت لنا؟ فقال أبو موسى، والصحابة صرحاء يعني صادقون، فقال لا والله، فإننا يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدنا وعلمنا بشرا كثيرا وأقرأنا وفعلنا وكذا، فيعني هذا أيضا نرجو يعني من الله عز وجل فضله. وهذا كلام يعني في جملته صحيح، يعني هو يرجو من الله عز وجل ما وفقه إليه من الطاعات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الصحبة. فقال له عمر لكني والله وددت، مع أن عمر عمله قد يكون أعظم يعني من، ولا شك يعني أعظم من عمل أبي موسى، هو الخليفة وهؤلاء كلهم ما هم إلا من أمرائه، ومنزلة عمر من الإنسان معروفة، ومع ذلك قال له لكني والله وددت لو أني خرجت من ذلك كفافا لا لي ولا علي. فقال لا أبو بردة لابن عمر أبوك والله خير من أبي. فإذا من البخل الممنوع أو المذموم المضايقة في محقر، يعني في أمر حقير لا يستحق أن يضايق الإنسان فيه، ثم يكون أقبح وأقبح في بعض الحالات، أشار إليها بقوله وترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب أو من أسرى، يقول أحرى وأولى أن تترك الاستقصاء من دأب الكرام، ترك الاستقصاء لا تستقصي في حق لك لا في مال ولا في غيره، يعني لا تطالب الإنسان بجميع حقك. قال العلماء والمفسرون في الآية العظيمة التي مدحوها في قوله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو كما قال ابن الزبير في صحيح البخاري أي العفو من أخلاق الناس، العفو من أخلاق الناس ما تيسر، هذا إنسان فيه شدة خذ من خلقه ما تيسر، لا تطالبه بأعلى ما يمكن لحظ نفسك، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، وأما نحن فنسأل الله السلامة عكسنا القضية، إذا انتهكت محارم الله يقول أنا رسول أنا إيش أسوي خلاص أتركهم، وأما إذا انتهكت حرمته أحدنا في خاصة نفسه قام الدنيا ولم يقيدها، وهذا يعني خلاف وعكس المطلوب منا شرعا. فهناك ينبغي لنا أن لا نستقصي حقوقنا، بل نعفو عن الناس ولا نطالبهم بالكمال، لأنك أنت أيضا تقصر ولا يمكنك أن تبذل حقوق الناس على وجه الكمال. فهم نفسك واعف عن الناس وخذ من أخلاقهم ما تيسر واعف عما لم يتيسر، هذا هو المطلوب. لا سيما إذا كانت لك به رابطة خاصة من جيرة، يعني أيضا البخل يكون أقبح وأقبح والمضايقة في المحقرات أقبح وأقبح مع الجار. الجار يعني يحتاج إلى شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فالجار له حق عظيم، والله عز وجل أوصى به في كتابه في آية الحقوق العشرة وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيعرفه. فكن حسن الخلق مع الناس عامة ومع من لهم حق عليك خاص، حتى قال العلماء ولو كان الجار كافرا فإنه لك له عليك حق، كما نعلم الدنيا حق واحد، وإذا كان مسلما فله عليك حقان، وإذا كان قريبا فثلاثة حقوق، جاري بالقربة والجاري الجنوب والصاحب بالجنب. فإذا كان عندك جار أنت لاحظ أنك أنه له حقوق عليك، فإذا مثلا أخذ منك شيئا أو احتاج إلى شيء لا تضايقه في الأشياء التي لا تضرك وهو يحتاج إليها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى غرز الخشبة في الجدار قال لا تمنعه، فكيف بما هو دون ذلك؟ إذا احتاج عنده مناسبة، يحتاج أن يوقظ ضوءا، يحتاج أن يدق خشبا فأزعجك قليلا بالليل كذا، يعني ما هو عشان سيؤخرك عن نومك ربع ساعة تقيم الدنيا ولا تقعدها وكذا، لا، تجاوز واعفو وسامح في بعض الأشياء. يحتاج إلى موقف السيارة، ولده فعل شيئا لا يليق، مشي يعني مثلا ضايقكم في شيء من حقكم وكذا. وكذلك الأقرباء، صلة الرحم معروفة وحقها معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل إن لي يعني أقرباء أحسن إليهم ويسيئون إلي وكذا، فقال فكأنما تسفهم المل، المل ما دمت على ذلك. أو من أترى، كذلك إذا الغني البخل منه أقبح وإن كان قبيحا من الجميع، لكن الفقير قد يكون إيش محتاجا أو كذا. أما الغني مثلا إنسان عنده، وهذا موجود للأسف، يعني تجد إنسان عنده آلاف مؤلفة ثم يضايق مثلا بيع الخضار في مثلا جنيه واحد أو في شيء، ماذا يمثل لك هذا الجنيه؟ سامح ووسع، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني الإنسان ما يشدد، تعرف أنت ما شاء الله راتبك كبير وبيع الخضار هذا يعني ينازع في الجنيه والجنيهين، دعه ما له احتسابا. بل كان بعض كرام الأخلاق يقول أحيانا يأتي إنسان يقول أحمل لك حاجاتك، فيسمح له وهو لا يحتاج من أجل أن ينفعه، يقول هذا ما جاء يشحذ كغيره، فلماذا أنا لا أنفعه وماذا أخسر إذا أحسنت إليه مثلا؟ يعني إذا كان هناك ليس لا يترتب على ذلك محذور شرعي كما في بعض، أو في الضيافة كذلك الضيف أقبح وأقبح، كذلك تبارك تضايق الضيف وتنظر كم أكل مثلا من لقمة أو كذا، أو مثلا ما تعطيه يعني تشدد بس تعطيه حق الضيافة الواجب فقط ولا تزيد على ذلك شيئا ولا لا، هذا كله يعني أقبح، وهذا يدل على بخل متأصل في النفس. الضيف الأصل فيها أن يبذل الإنسان له كل ما يستطيع ويتبشش، ولكل حكمه كما هو معروف في غير هذا. وما لم يحسني ذلك فيه كشرائك فني، لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله لأن الحالات نروى الزوم ربما ينقطع بعد هذا، فلعلنا نقف هنا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير شيخ.